وحدثني عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. لا تتعجل. في هذا الحديث مبحثان: الأول حكم الغسل، والثاني في يوم الجمعة وقته. هذا الحديث منطوقه غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأضيف الغسل إلى اليوم، ما قالش غسل الجمعة، غسل يوم الجمعة. فبعض الناس تمسك بالنسبة أو الإضافة والإسنادية إلى اليوم وقال الغسل لليوم، اغتسل قبل الجمعة أو بعدها يصدق على أنه اغتسل إيش؟ يوم الجمعة. وسيأتي لمالك أن يرد عليه بإيراده النص كما هي عادته في غسل الجنابة، وجاء بعده بحديث أبي هريرة كغسل الجنابة وفسرها لنا. سيأتي أيضا غسل يوم الجمعة، أهو للجمعة أو لليوم، سيبينه مالك بالنص الذي يأتي به بعد هذا. بقي الكلام على الحكم واجب. الذين أخذوا بظاهر النص قالوا: عمر قال لعثمان على رؤوس الأشهاد وأنت تعلم أن رسول الله كان يأمر، والأمر ابتداء للوجوب. فجاء هنا هذا النص صريح: غسل يوم الجمعة واجب أي لازم على كل محتلم، المحتلم الذي بلغ سن الحلم وليس الذي احتلم بالفعل، الذي نام واحتلم خاص به يوم الجمعة ولا السبت والخميس كلهم سواء، الذي احتلم بالفعل عليه الغسل في خميس ولا جمعة، ولكن هنا على كل محتلم يعني بلغ سن الحلم. كما أشرنا في حديث الجارية: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ودرع سابغين. حائض يعني بلغ سن الحيض، لأن الحائض وقت حيضتها لا تصلي. واجب لازم على كل محتلم أي بلغ سن الحلم. الذين قالوا بوجوب الغسل أخذوا بهذا النص، والآخرون كما ناقشوا في قضية عمر وعثمان أيضا ناقشوا وردوا هذا الوجوب بالحديث الآخر وهو صحيح: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وأوردنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيحين، قالت: كانوا يعتملون أو يقومون بأعمالهم بأنفسهم، وكان المسجد ضيق وكان الوقت حار، فدخل صلى الله عليه وكان يعرقون، فدخل صلى الله عليه وسلم المسجد، تظهر منهم روائح، يتأذى بعضهم من بعض. وفي بعض رواياتها: فدخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد منه ريح، فقال: لو اغتسل بعضكم أو لو اغتسل أحدكم هذا اليوم، فحث على الغسل في هذا اليوم. وقال ابن عباس: فلما فتح الله عليهم وجيء بالعلوج يعالجون أعمالهم رفع الوجوب، وبقي الطلب وبقي الندب: من توضأ فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن الحديثان بينهما شبه تعارض، ولكن لاختلاف الزمن واختلاف وانتفاء العلة أصبح الحديث الأول قائم لكن على عموم الطلب، وهو إلى درجة الند لوجود الحديث الثاني الذي يصحح صلاة الجمعة ويجعل بالوضوء وبها ونعمة، وينص على أن الغسل ومن اغتسل فالغسل أفضل. إذن يكون على الأفضلية. وعلى هذا مالك رحمه الله أورد هذا الحديث الثاني ليبين وجهة نظر من يستدل بالوجوب، ولكنه بالقضية الأولى بين لنا بأن الأمر إنما هو للند وزيادة تأكيد لعتاب عمر لعثمان رضي الله تعالى عنهما لكونه لم يغتسل في ذلك اليوم.